بل هي بل تعتبر حيضا يعني عليها وما صامته فيها فإنها تقضي. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. إخوتنا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.